الفارس. يقول البخاري حدثنا إسحاق، وهذا إسحاق الرضي، وكثيرا ما يهمل البخاري رحمه الله إسحاق، وهذا إسحاق الغالب أنه إسحاق الرضي أكثر من أهمل من البخاري من الشيوخ يقرأ إسحاق الرضي، ويروي عن إسحاق بن منصور بن قوسك، لكن غالب من أهمله البخاري من الشيوخ بلفظ إسحاق، فالغالب أنه الرضي. قال حدثنا أبو عامر العقد، وقلنا أبو عامر العقد إيش اسمه يا ابن ايش؟ ابن عمر النقيس مهم في هذا المسألة. ابن عامر مشهور بكنيته، ابو عامر العقدي مشهور بكنيته، فمن الغامر هو مشهور بكنيته، ومن من هو مشهور باسمه، ومن من هو مشهور بنسبة الى جده طاهر. فابو عامر من مشهور بالكنية، ولذلك غالب ما يروى في الحديث بكنيته، فهذه كلمة لا تعرف. قال حدثنا قرة بن عبد الخالق السدوسي من ثقات عن ابي جمرة، ابو جمرة اسمه نصر بن عمران، وليس هناك احد من الرواه يكنى لابي جمره الا هذا فقط. احفظ، ابو جمره ليس هناك من الرواه يكنى لابي جمره الا نصر بن عمران فقط، وليس في الصحيحين ايضا ولا في الموطأ جمره الا هذا. ليس هناك من اسمه جمره، ليس الكنيه من اسمه جمره ابو جمره، هناك جمره في غير الصحيحين وفي غير الموطأ، لكن ابو جمره ليس هناك رواه لابي جمره الا نصر بن عمران، وهو من صغار التابعين ممن روى عن العباس غير. قال قلت ابن عباس ان لي جغره تنتبذ من اين بيدا، جغره معروف، هذه الجغره التي تنتبذ النبيذ ان يؤتى الى ما يدع هذه الجغره فينبذ فيه شيء يحجب، والعيد كل الناس ينبذ، فاما ان يضع فيه تمر، واما ان يضع فيه عنب او ما شابه ذلك، فهذه اذا جلس ينبذ يحلو الماء، والمعلوم انه بعد خلاصه من كان في شيء من الحمره فانه يتخمر فيصبح الماء كله حلوا، فيسمى هذا بالنبيذ، فالنبيذ هو الماء الذي نبذ فيه ليحلو حتى يشرب وهو حلو. قال ان لي جره فتنتبذ لي نبيذا فاشربه حلوا في جره، ان اكثرت منه فجلس الغم فاطرجه خشيت ان افتضح، ان اكثرت منه معنى ذلك انه ربما هذا وصل الى مرحله الخمر، يعني تفاعل هذا العناد او هذا التمر او هذا الرطب يتفاعل مع الماء، وإذا طال الوقت في يوم ويومين ثلاثة فإنه يتخمر حتى يصل حد الإسكار، يصل حد الإسكار، فيقول ارتدحت. فقال ابن عباس رضي الله عنه ذكر الحديث وفد عبد اللطيف، ومحمد بن بشار من شيوخ البخاري، وهذا مما روى عن الكتب الستة، وقال حدثنا غندر، غندر هذا مشهور بلقبه غندر، واسمه محمد بن جعفر، وهو من ثقات الرواع الشعبة، والاظهر والله اعلم انه اوثق من روى عن شعبه، وانه مقدم على يحيى بن سعيد القطان وعلى ابن مهدي وعلى الفريابي وعلى وكيل هكذا، وكان يروي كثيرا من كتابه، فغندر ممن مختصين بشعبه وهم الثقات المشاهير. قال الشعبه عن ابي جمره قال كنت اترجم بين ابن عباس بين الناس، يترجم اي يترجم، ان هناك عاجم فربما اتوا وكان يجيد اللغه الاعجميه فيترجم الفارسيه. قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن ابي جمرة قال كنت اقول مع ابن عباس يجلسني على سريري، اي ان ابن عباس كان يكرم علي بن الجعد او يكرم ابا جمرة يكرمه، وهذا كما قال العلماء فيه اكرام من كان كبير القدر، انسان يكرم يعني اصحابه ولا شيء اذا كان لهم قدر. قال حدثنا ادم وهو من ابي ياس كما ذكرنا، قال حدثنا شعبة قال حدثنا تتمتع بنهاي نفس فسالت ابن عباس فامرني الى اخره، فهذا يدل على فرق ابن عباس رضي الله عنه، لأن كثيرا من الصحابة كانوا يعارضونه، ومن كان يعارضه من أنكر عقاب ابن أبا بكر وعمر كان ينهيان عن التمتع، والعقاب تنزل عليك الحجارة من السماء، فلما اقترب أنه قد تمتع وأنه قد رأى الرؤية فرح ابن عباس ذاك أكرمه وجسر أقم عندي حتى أجعلك سهما من مالي. طبعا ابن عباس لما قال أقم عندي حتى يترجم، وابن عباس كان يدل كان حريصا على إفتاء الناس لا سيما في الحج، فكان حريصا على إفتاء الناس وعلى نفعهم، فأراد من أبي جمرة أن ينفذ عنده حتى يترك منعه. يقول ابن عباس رضي الله عنه إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة، أي من ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا. مرحبا معناها صادفت رحبا وسعة،

شيء من أشراطها، وإذا كانت حفاة العراة رؤوس الناس فذلك من أشراطها في خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام. قال ثم انصرف فقال ردوه، فأخذوا ليردوه فلم يردوا شيئا أي ما وجدوه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس بها. وقال اسماعيل بن ابراهيم عن ابي حيان تتضاور رعاة الابل البهم في البنيان في خمس لا يعلمون الا الله، ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الايه. يقول البخاري حدثنا اسحاق بن الرهويه او الرهويه عن جرير، جرير هذا بن عبد الحميد الضبي، هناك جرير اثنان احدهما اقدم جرير بن حازم وهو ارفع درجه من هذا من الطبقه الخامسه اظن السادسه، وجرير بن عبد الحميد من الطبقه الثامنه، وكلاهما من الثقات المشاهير من رجال البخاري وغيره. اما جرير بن عبد الحميد فهذا الثقه المشهور غالبا ما يروي عن كتابه، اكثر روايته عن كتابه، وربما روى من حفظه وقد وقع في شيء من الوهم من حفظه، لكن اكثر حديثه انما يروي عن كتابه. وهناك بعض المحدثين اشتهر بانهم لا يروون الا عن كتبه فقط. وجرير بن عبد الحميد لما ذهب الى العراق قالوا حدثنا، قال لا حتى تاتي كتبي، فكان حريصا انه لا يروي مع كتابه، لكن ربما احتاج ان يحدث من حفظه وقد وقع في شيء من الوهم، لكن هو في الجمله ثقه مشهور. عن ابي حيقون يحيى بن سعيد عن ابي زرعه مشهور بكنيته من التابعين، اسمه ابو زرعه بن عمرو بن جرير، اي اسمه كنيته، هناك بعض الرواه اسمه كنيته مثل ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف بن الصحابه اسمه كنيته، فهذا ابو زرعه اسمه كنيته، اسمه ابو زرعه بن عمرو بن جرير البجلي حفيد الصحابي جرير البجلي رضي الله تعالى عنه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارد للناس اذ جاءه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الاخر. وفي الاحاديث الاخرى بغير الصحيح وبالقدر خيره وشره، فقد فسر الايمان بهذه، وهي اركان الايمان: ايمان بالله ايمان بوجوده ربوبيته والوهيته اسماء وصفاته، ايمان بالملائكه بوجودهم وبافعالهم، وكتبه كذلك الايمان بما ذكر الله جل وعلا من الكتب كالتوراه والانجيل والقران وصحيح ابراهيم، ورسله الايمان بهم وتصديقهم واتباعهم، ولقائه ايضا مراد اللقاء هو البعث. قال تؤمن بالبعث الاخر اي بيوم القيامه، ان الناس يبعثون من قبورهم وسيحاسبون اما الى جنه واما الى النار. قال يا رسول الله ما الاسلام؟ وهذا دليل على التفريق بين الايمان والاسلام. فسال عن الايمان فسره بامر الامور القلبيه ثم سالوا عن الاسلام. قال والاصل الايمان ماخوذ من الامن، مشتق من الامن. ولكن لا يقال مؤمن او امنت بكذا الا اذا صدقت واتبعت واهتممت على شيء لا يطلع الا من قبله. فهنا فيها معنى الامن. واذا كان معنى الامن معنى ذلك ان الامور في الغالب انها تكون ايش؟ غير ظاهره. بخلاف الاسلام، الاسلام هو استسلام. والاستسلام انما يكون ظاهرا. قال ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا، والتوحيد، وتقيم الصلاه، وتؤتي الزكاه المفروضه، وتصوم رمضان، ولم يذكر الحج لانه لم يكن مفروضا انذاك، انما فرض الحج في السنه التاسعه على الصحيح. قال يا رسول الله ما الاحسان؟ قال الاحسان ان تعبد الله عز وجل كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. هنا مقامات ذكرهما النبي عليه الصلاه والسلام كلاهما من مرتبه الاحسان، ان الاحسان مقامان. الاحسان مقامان ليس اما المقام الاول فهو الاعظم وهو مقام المراقبه. مقام المراقبه وهو استحضار الله جل وعلا واستحضار قرب الله تبارك وتعالى واطلاعه عليه. استحضار او هذا المرتبه الادنى. ان يستحضر الانسان ان الله جل وعلا يطلع عليه وانه يراقبه. فهو يستشعر ان عين الله جل وعلا ايش؟ لا تدعه، وان الله لا يزال مطلع عليه، فهذا يحمله حتما على ان يستقيم على امر الله جل وعلا. وهذه مرتبه. المرتبه الاعلى منها ان يشهد القلب ذلك مشاهدة، أن يشهد أن الله طلع حتى يصير كأنه يرى الله ويشاهده. وهذا كما قيل نهاية مقام الإحسان. يعني لا يشهد مراقبة الله فرض الله يطلع عليه، بل يشهد ذلك حتى يقوم مقام كأنه يرى الله. ولا شك أن من رأى الله تبارك وتعالى كان أحفظ جواره ممن علم أن الله مطلع عليه فقط. فهنا مقام مراقبة، وهناك مقام مشاهدة كما قيل.